كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يستهزئون يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يرجعون ترجعون يرجعون إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. كافرين. ولم يكن لهم شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. كافرين. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. في روضة يحبرون. فهم في روضة يحبرون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.